خرج أبو عبد الله الصادق عليه السلام من المسجد وقد ضاعت دابته، فقال عليه السلام: لئن ردها الله علي لأشكرن الله حق شكره. إنسان عندما يخرج من بيت من بيوت الله عز وجل يتفق أن يصاب بحادث، يسرق ماله في المسجد أو في خارج المسجد، الحركة الأولية أن يجعل الإنسان ذلك بعين الله، ذهب إلى بيت من بيوت الله في ضيافة الله، والله عز وجل ضامن لضيفه، كل ما يصيبه في سبيل الله عز وجل من نصب أو ظمأ أو مخمصة فإن ذلك بعين الله وهو المجازي. الإمام هنا لم يستعمل ما أعطاه الله عز وجل من بعض القوى، قال: لئن ردها الله علي لأشكرن الله حق شكره. وهذه دابة، الإمام بإمكانه أن يشتري دابة أخرى، ولكن انظروا إلى تقدير النعمة، نعمة فاتت يعاهد الله عز وجل أن يشكره حق الشكر. يقول حماد: فما لبث أن أتي بها هذه الدابة وجدت، فقال: الحمد لله. واكتفى الإمام بهذه الكلمة. قال له قائل: جعلت فداك، أليس قلت لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله: ألم تسمعني؟ قلت الحمد لله. وأن انظروا إلى الوعي، إلى الالتفات، استحضار النية. الإنسان يقول الحمد لله، جنس الحمد لله عز وجل لا لغيره. الإمام ما قالها 1000 مرة، ما قالها 100 مرة، ما نذر نذرا معقدا، قال الحمد لله ولكن بوعي والتفات وبصيرة. نعم، خير الكلام ما قل ودل. قال أبو عبد الله عليه السلام في تتمة هذا الحديث: فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب، وكيف أشكرك حق شكرك؟ وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. كلما أقول لك الشكر وجب علي أن أقول لك الشكر لأنك وفقتني لأن أقول لك الشكر. طبعا هذا التعبير مني. فقال: يا رب، وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ فقال: قال الله عز وجل: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني. عندما تعلم أن النعمة من الله عز وجل، وتعلم بأن نعمة الشكر من الله عز وجل، هذا اللسان الشاكر، هذا القلب الشاكر، كل ذلك من نعم الله عز وجل. إذا كنت بهذا المستوى من الوعي فأنت شاكر لله حق شكره. إلهي، بحق أوليائك وبحق المعصومين من ذرية نبيك، اللهم اجعلنا من الشاكرين، لا تجعلنا من الغافلين المبعدين، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.